إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والفرد الصمد والواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، فمن أطاعه فقد رشد، ومن غوى وضل فقد ابتعد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة أولا بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، يقول تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمتعارف عليه عند التجار ورؤوس الأموال أنهم مع نهاية كل عام يراجعون حساباتهم ليعرفوا كم اشتروا وكم باعوا في نهاية المطاف، ليعلموا كم جنوا من أرباح. فإن كان هذا العمل للدنيا فمن باب أولى أن يكون في أمور الآخرة. فعلينا مع بداية هذا العام الهجري أن نجلس مع أنفسنا فنسألها: هل في العام المنصرم الماضي الذي مضى، هل في هذا العام رجحت كفة الحسنات أم رجحت كفة السيئات؟ هل في ذاك العام الذي مضى زدنا شيئا على برنامجنا اليومي من قراءة للقرآن أو صدقة تطوع أو قيام ليل أو غيرها من القربات، أم ظللنا كما كنا عليه سابقا؟ والأنكى والأمر أن يكون الإنسان مع مرور كل عام يتقاعس ويتقهقر ويتباعد عن الدين. والعلماء يقولون: من كان يومه مثل غده فهو مغبون. يعني اللي اليومه مثل بكرة راح يكون وهذا مغبون، يعني مخدوع. ومن كان يومه أفضل من غده فهو ملعون والعياذ بالله. يعني إذا أنت مع كل يوم بمضي تترازع وتبتعد عن الدين فأنت ملعون. فلكي لا نكون من المخدوعين، ولكي لا نكون من المغبونين، ولكي لا نكون من الملعونين، ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة هو: كيف نستقبل العام الهجري الجديد؟ والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وسنتناول الكلام من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى عنوانها: محاسبة النفس وتجديد العلاقة مع الله جل جلال الله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كلاما يكتب بماء الذهب، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وزينوها ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وإنما يسف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. فلذلك على كل إنسان أن يجلس مع نفسه ويستحضر كيف سيجيب الله سبحانه وتعالى عندما يسأله عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كديش احنا اخواننا الكرام نضيع الأوقات اليوم، الأوقات بالجملة على التلفونات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اخواننا الكرام هذا مرض وضال منتشر، الناس تفكر انه مش ذنب. لا اخواننا، ذنب كبير. نهدر بكثير من الأوقات على الأمور التافهة والفارغة. لابد أن نضبط أوقاتنا على وسائل التواصل وعلى التلفونات. والعلماء يقولون، طيب أخوانا عبارة مهمة جدا، العمر بأمداده لا بأماده. شو معنى الكلام؟ العمر العبرة فيه الإنجازات وليس طول العمر. قال فكم من أعمار ازدادت آمادها وقلت أمدادها. بعيش 72 سنة وما أنجز شيء ولا قدم شيء لا لنفسه ولا لأسرته ولا لمجتمعه. بالمقابل وكم من أعمار قلت آمادها وازدادت أمدادها. تقول مثال سريع إخواننا، الإمام النووي محي الدين يحيى بن شرف النووي عاش 45 سنة، ألف الكثير من المؤلفات. العناب كلها إذا حسبوا الصفحات اللي ألفها الإمام النووي وقسموها على عمره، كل يوم ألف 100 صفحة، بكل يوم ألف 100 صفحة، وكل اللي عاش 45 سنة ما ترك مجالا إلا كتب فيه. علوم القرآن كتب، بالفقه كتب، بالحديث كتب. فكم من أعمار ازدادت قلت أمادها ولكن ازدادت إيش؟ أمدادها. والله سبحانه وتعالى لن يسألك كم عشت من العمر، وإنما سيسألك ماذا حققت وماذا أنجزت. الآية اللي افتتحنا فيها، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هل قال أكثر عمرا أطول عمرا ولا أكثر عملا ولا قال أحسن عملا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبرة أخواننا الكرام هي بحسن العمل. طبعا الرجل الكبير في السن له احترامه على الرأس وفي العين، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا طبعا، ولكن المفاضلة في الدين هي في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف مثلا بالصلاة، من الذي يقدم للإمام بالصلاة؟ الأعلم والأقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعندما قال أول شيء يقدم الفقيه، إذا كانوا بالفكر سواء يقدم الأقرأ مش الأحفظ، الأقرأ يعني المتقن للأحكام التجويد، يلفظ الحروف والكلمات بنطق صحيح يقدم. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. شوفوا العلم إخواننا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة. إذن اللي يقدم مين؟ الأعلم، اللي استغل وقته، اللي استغل عمره، اللي أنجز هو الذي يقدم. وعندما استلم عمر بن عبد العزيز اللي كان يقول عنه الخليفة الراشد الخامس، جاءت الوفود لتهنئه بخلافته، جاء وفد من الحجاز، فتقدم هذا الوفد غلام بشكل عام المتعارف عليه عندنا انه كبير السن هو الذي يقدم وهو الذي يتكلم بلسان الوفد وبلسان القبيلة. فلما رأى عمر بن عبد العزيز غلام صغير اللي تقدم، قال له أليس في القوم من هو أسن منك؟ فيش حد أكبر منك يتقدم يتكلم. وشوفوا شو قال هذا الغلام. قال الغلام أصلح الله أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام وعرف فضله من سمع خطابه. ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالسن، لو أن القضية من أكبر بالسن، لكان في الأمة من هو أحق بمجلسك هذا منك. يعني لو أن القضية بكبر السن كان في ناس أكبر منك يا عمر بن عبد العزيز، يا عمر ابن عبد العزيز، فهم أولى بالخلافة منك. فلما سمع عمر بن عبد العزيز كلام هذا الغلام البليغ الفصيح فقال له صدقت، قل ما بدا لك. هذا إخواننا الكرام، العبرة ليست بطول العمر وإنما بحسن العمل. وقيمة الإنسان في هذه الدنيا هي ما يحسنه وما يتعلمه وما يعمله وليس ما يعيشه. فلذلك إخواننا الكرام لابد أن نعد أنفسنا ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. بدك تجهز نفسك، اليوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم اللي بتنشق فيه السماء وتفجر به البحار وتبعثر القبور. يجب أن تعد نفسك لهذا اليوم ولا تكن من الذين قال الله تعالى عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أوعى تكون من الذين يندمون حين لا ينفع الندم فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتكون الإجابة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ونقطة ثانية إخوانا الكرام، النقطة الأولى كانت متمحورة في علاقة العبد مع ربه، أما النقطة الثانية فهي ستتمحور حول تحسين علاقة العبد مع الخلق. لابد أن نحسن علاقتنا مع العباد خاصة المسلمين. والعلماء يقولون قاعدة مهمة، يقولون حقوق الله مبنية على المسامحة. يعني أنت شربت خمر، أنت عملت أي ذنب، ما في حق للعباد، إذا تبت ربنا بسامحة. أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة، يعني على المخاصمة. يعني إذا أنت مثلا سرقت ثم تبت إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرت وصرت تبكي من شدة التوبة، هل هذا بسد عنك أنك ما ترجع المال لصاحبه؟ لا، حتى لو أنك عيطت دم، المال بدك ترجع لأصحابه، لأن حقوق العباد لابد أن ترجع لأصحابها. إذن وانا الكرام، اللي محارب أخوه يصالحه، واللي طلق زوجته وما بده يعطيها المهر، المهر إخواننا الكرام دين على الإنسان، فلازم يعطي مرته مهرها. اللي بفكر إنه ما يعطي الورثة لبناته بس يعطي لأولاده، فليتقي الله وليمتثل لشرع الله ولا يتحايل على الشرع. واللي إخواننا الكرام بتدين من صاحبه، بعد ما تدين من صاحبه، صاحبه يعني أعطى المال، ولكن هذا الصاحب ما حفظ المعروف، فهذا الشاب اللي دين خسر ماله وخسر صاحبه، صاحبه أنكر الدين. إخواننا الكرام هم جدا تعبوا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول به يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. تخيل شهيد قتل في سبيل الله لا يغفر، يغفر له كل شيء إلا الدين، الدين لا يغفر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات واحد من الصحابي توفى، فالنبي أجل صلي عليه فسأل قال هل عليه دين؟ قالوا نعم شيء بسيط. فالنبي تراجع ما كان بده يصلي عليه، فآجى شخص آخر من الصحابة قال أنا أكفل الدين يا رسول الله. فلما الصحابي تكفل بأن يسد الدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، عشان تعرف إخواننا خطورة الدين. فكل واحد إخواننا الكرام اتدين وأنكر الدين، وكثير ناس مصلين ومحافظين بينكروا الدين، فليتقي الله وليعلم أنه حتى لو تاب الدين لازم ترجعه لأصحابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. النقطة الثالثة اخواننا الكرام وهي ايضا مهمة جدا وهي بعنوان نستقبل عامنا الجديد بالمسابقة في الخيرات وترك المنكرات. الإسلام اخواننا الكرام مهد لنا الطريق فافتتح لنا العام الهجري بشهر الله المحرم. لابد انه نعرف ايش هي اشهر السنة الهجرية. الشهر الاول هو المحرم والشهر المحرم هو من الاشهر الحرم والاشهر الحرم هي اربعة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وافضل شهر اللي يستحب به الصيام من الاشهر الحرم هو شهر الله المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الصلاة وأفضل الصيام فقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اللي احنا فيه فيستحب أنك تكثر من الصيام النافل. وأفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل يعني قيام الليل. فما هذا الطريق؟ إذا بتقدر تصوم فليكن صوم نوافل اثنين خميس لأيام البيض. إذا بتقدرش على الأقل في عنا يوم عاشوراء اللي هو العاشر المحرم هذا اليوم يكفر السنة الماضية وصومه. إذا تقدرش تصوم كثير بهذا الشهر على الأقل صوم لك يوم عاشوراء. فديننا مهد لك الطريق. وفي كمان نقطة مهمة بديننا أخواننا الكرام هي أن الله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة استخدم الألفاظ الآتية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حتى التنافس لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة ولما ذكر في أمور الآخرة. مش بس هيك ربنا قال في ذلك فليتنافس المتنافسون قل لك قدم الجار والمجرور لتفيد الحصر يعني التنافس فقد يكون في أمور الآخرة. طب لما تكلم عن الدنيا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. مش فاسرعوا ولا سابقوا لا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني بأمور الآخرة تنافس وسارع وسابق. أما في أمور الدنيا عمهلك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك فاستغل كل لحظة. الإمام الأديب فقيه الأدباء وأديب الفقهاء علي الطنطاوي يضرب مثال يوضح به حياتنا هاي كيف يعني حياتنا. وكل مثلنا في هذه الحياة كمثل نزلاء في فندق ناس نازلين في فندق بأوتيل. قال لا ندري متى ينادى علينا لنرحل فمن أعد حقائبه وزاده وملابسه عندما ينادى عليه ذهب وأخذ معه ملابسه وحقائبه وزاده ومن لم يعد الزاد ولا الحقائب ولا اللباس خرج من فندقه من غير حقائب من غير زاد من غير لباس. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نختم اخواننا الكرام بمسائل سريعة بالنسبة المتعلقة بيوم عاشوراء. يوم عاشوراء ذكرنا انه العاشر من شهر محرم اللي بصوم اخواننا الكرام يكفر له السنة السابقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. اذا بكفر سنه. وسبب صيام يوم عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى المدينه فراى اليهود يصومون هذا اليوم فعندما سالهم عن سبب صيامهم قالوا هذا يوم نجى الله به موسى من فرعون وجنوده فقال نحن احق بموسى منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بصيامه على سبيل الاستحباب صيامه مستحب مش فرض. وهو على ثلاث مراتب. المرتبه الاولى العليا انك تصوم يوم عاشوراء ويوم قبل ويوم بعد يعني تصوم التاسع من محرم والعاشر من 11. المرتبة الثانية انك تصوم عشرة ويوم قبله او يوم بعده لمخالفة اليهود. والمرتبة الاخيرة انك تصوم فقط يوم عاشوراء. وممكن اخواننا الكرام اللي في على قضاء ينوي مع صيام يوم عاشوراء القضاء اني داعي ثامنه. اللهم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا هما الا نفسته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا عقيما الا ذريه صالحه وهبته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب المسلمين واهد نساء المسلمين. اللهم انا نسالك حسن الختام والوفاة على الاسلام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وانت يا اخي اقيم الصلاه، اقيم الصلاه، وارحمك الله.